الإيمان وزينه في قلوبكم فأصلحوا بينهم I'm Thank you. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أكرمكم عند الله إنما المؤمنون

السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض كتاب حفيظ. الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والقمر

الأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء الذي خلقك فسواك فعدلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء